بقي الركن السادس والأخير وهو الإيمان بالقدر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يقول الشيخ: هذا الركن السادس، القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى لما يكون إلى يوم القيامة، وذلك أن الله سبحانه خلق القلم فقال له اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالا، قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، أي من قبل أن نخلق الأرض، ومن قبل أن نخلق أنفسكم، ومن قبل أن نخلق المصيبة، فإن الله كتب هذا من قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذن فكل ما يجري في هذا الكون فالله سبحانه وتعالى قد كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال أهل العلم: ولا بد للإيمان بالقدر من أن نؤمن بكل مراتبه الأربع، يعني القدر نؤمن بأربع مراتب من مراتبه. المرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله عليم بكل شيء، وهذا كثير في الكتاب العظيم، يذكر الله عموم علمه، يذكر الله عموم علمه بكل شيء، كما قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هذه المرتبة الأولى، وهي مرتبة العلم، يعني تؤمن وتعتقد أن الله عز وجل علم كل شيء جل في علاه، وأحاط بكل شيء علم، فهذا مرتبة من مراتب القدر. إذن فكل ما يجري في هذا الكون قد علمه الله سبحانه وتعالى، فهذا يجب أن تؤمن به وتعتقده اعتقادا جازما. المرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، كتبه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كل شيء كائن فإنه مكتوب، قد انتهى منه، جفت الأقلام وطويت الصحف، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا أصابك شيء لا تقل: لو أني فعلت كذا ما أصابني، لأن هذا شيء منتهٍ مكتوب، لا بد أن يقع كما كتب سبحانه، فلا مفر منه مهما عملت، فالأمر سيكون على ما وقع لا يتغير أبدا، لأن هذا أمر قد كتب. إذن الشيء الذي يقع لك لا تقول: لو أني فعلت كذا وكذا. مثلا كنت ستذهب إلى هذه الجهة، فذهبت إلى هذه الجهة فحصل لك حادث، فإياك أن تقول: لو أني ذهبت إلى هذه الجهة لم يحصل لي حادث، هذا اعتراض على القدر. فالإنسان يقول: هذا شيء قدره الله لي، هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى لي، وما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. يقول الشيخ: فإن قال قائل: ألم يكن قد جاء في الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ فالجواب: بلى، قد جاء هذا، ولكن الإنسان الذي بسط له في رزقه ونسئ له في أثره من أجل الصلة قد كتب ذلك له، كتب أنه سيصل رحمه، وأنه سيبسط له في رزقه، وأنه سينسأ له في أثره، لا بد أن يكون الأمر هكذا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحب، الحديث: من أجل أن نبادر ونسارع إلى صلة الرحم. واعلم أن الكتابة في اللوح المحفوظ يعقبها كتابات أخرى، منها أن الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر أرسل إليه ملك موكل بالأرحام فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فيكتب ذلك وهذه الكتابة غير الكتابة في اللوح المحفوظ. هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان، ولهذا يسميها العلماء الكتابة العمرية، يعني نسبة إلى العمر، أو العمرية نسبة إلى العمر. هذا إذا تم له 4 أشهر أي 120 يوما، ولهذا ترى أن الجنين إذا تم له 4 أشهر بدأ يتحرك، يعني وهو في بطن أمه، لأنه دخلت فيه الروح، وقبل ذلك هو قطعة من اللحم. كذلك هناك كتابة أخرى تكون في كل سنة، وهي في ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب الله فيها كتابة أخرى، يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يبين ويفصل، ولهذا سميت ليلة القدر. إذن هذه المرتبة الثانية. إذن كل ما علمه الله سبحانه وتعالى فإنه كتبه، إذن هو مكتوب. كل ما علمه الله مما سيحصل للإنسان ويجري في هذا الكون هذا كله كتبه الله. لذلك الناس حينما يحصل شيء يقول: هذا شيء مكتوب، كتبه ربي. هو مكتوب، نعم، كتبه الله سبحانه وتعالى أنه سيحصل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيحصل كما علمه الله وكما كتبه الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة للإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل شيء فهو بمشيئة الله، لا يخرج عن مشيئته شيء، ولا يفرق بين ولا يفرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص الله به كإنزال المطر وإحياء الموتى وما أشبه ذلك، أو مما يعمله الخلق كالصلاة والصيام وما أشبهها، فكل هذا بمشيئة الله. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبين الله لنا أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله، وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، كل شيء فإنه واقع بمشيئة الله، فلا يكون في ملكه أو في ملكه ما لا يشاء أبدا. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذه الحقيقة، ما شاء الله كان، وما شئته أنت أيها العبد، إن شاءه الله يكون، وإن لم يشأه الله لا يكون. ولذلك الإنسان يعني يشاء أشياء كثيرة لكن لا تحصل له تلك المشيئة، لأن الله لم يشأها. وما شاءه الله يكون، فيكون الإنسان لا يشاء ذلك الشيء لكنه يحصل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد شاء. إذن هذه 3 مراتب من مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة. والمرتبة الرابعة وهي الخلق. يقول الشارح: وأما المرتبة الرابعة فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله، لقول الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل شيء واقع فإنه مخلوق لله، الإنسان مخلوق لله، وعمله مخلوق لله. قال الله عن إبراهيم وهو يخاطب قومه: والله خلقكم وما تعملون. ففعل العبد مخلوق لله، لكن المباشر للفعل هو العبد وليس الله، لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل، خلق هذا الفعل ففعله العبد، فهو منسوب لله خلقا ومنسوب إلى العبد كسبا وفعلا. فكل شيء مما يحدث فإنه مخلوق لله، لكن ما كان من صفات الله فليس بمخلوق، لأن قول الله سبحانه الله خالق كل شيء. قد يقول قائل هذا القرآن مخلوق لأنه شيء، فنقول لا. لماذا؟ لأن القرآن صفة من صفات الله، القرآن كلام الله والكلام صفة من صفاته، لذلك يقول الشيخ ما كان من صفات الله فليس بمخلوق. فالقرآن مثلا أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بمخلوق. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفاته سبحانه ليست مخلوقة، صفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، لأنه ليس مخلوقا جل في علاه، بل هو خالق. فالكلام الذي منه القرآن، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. يقول الشيخ هذه مراتب أربع للإيمان بالقدر يجب أن تؤمن بها كلها، وإلا فإنك لم تؤمن بالقدر. إذا تؤمن بالمشيئة وتؤمن بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه أربعة أمور تتعلق بالإيمان بالقدر. يقول الشيخ رحمه الله وفائدة الإيمان بالقدر عظيمة، عظيمة جدا، لأن الإنسان إذا علم أن الشيء لا بد أن يقع كما أراد الله استراح. شوف فائدة الإيمان بالقدر، إذا علم المؤمن أن هذا الشيء سيحصل بما قدره الله يستريح ويطمئن. قال فإذا أصيب بضراء صبر وقال هذا من عند الله، إذا أصابته ضراء صبر قال هذا من عند الله، من عند الله، هذا شيء علمه الله وكتبه الله وشاءه الله وخلقه فحصل كما أراد سبحانه وتعالى، فهذا يجعلك تستريح وتطمئن وتصبر على هذا القدر. وإن أصيب بسراء شكر وقال هذا من عند الله، هذا من فضل ربي، كما قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فكان خيرا له. لأن انتهى الحديث. قال الشيخ لأن المؤمن يؤمن أن كل شيء بقضاء الله فيكون دائما في سرور ودائما في انشراح، لأنه يعلم أن ما أصابه فإنه من الله، إن كان ضراء صبر وانتظر الفرج من الله ولجأ إلى الله في كشف هذه الضراء، وإن كان سراء شكر وحمد الله وعلم أن ذلك لم يكن بحوله ولا قوته ولكن بفضل من الله ورحمته. وهذه فائدة الإيمان بالقدر. والإنسان الذي يستشعر مقام العبودية لله سبحانه وتعالى وأنه مخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله، فإنه سينظر إلى هذا القدر بأنه من الله سبحانه وتعالى، فإن جاءه شيء على خلاف ما يحب ويشتهي وأصابته ضراء فهنا يسأل نفسه يقول كيف أتعبد لله مع هذا الضر الذي نزل بي. عبوديته لله هي أن يصبر على هذا القضاء الذي قضاه الله وقدره. لماذا؟ لأنه إذا جزع لم يحقق العبودية لله، وقدر الله نافذ نافذ، إذن لا يستفيد شيئا. فإذا استسلم وانقاد وصبر واحتسب فهنا يكون قد حقق عبودية لله، وهي عبودية الصبر، والله سبحانه وتعالى يجزيه خير الجزاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك إذا من الله سبحانه وتعالى بنعم وآلاء منه جل في علاه فإنه يسأل نفسه هذه نعم من الله علي، ما الواجب علي تجاه هذه النعم؟ الواجب شرعا أنني أشكر هذه النعم، لأنه إن لم يشكرها كان كافرا بنعمة الله، وإن شكرها حقق العبودية لله، فيكون بذلك قد أخذ أجر الشاكرين. ولذلك الذي يؤمن بالقدر حق الإيمان هو بين جزاء الصابرين وجزاء الشاكرين، يعني دائما في خير. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كل خير المؤمن، لأنه إما يتعبد لله بالصبر أو يتعبد لله عز وجل بالشكر، وهو رابح في هذه الجهة ورابح في هذه الجهة. ثم قال: خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. يقول الشيخ: الخير ما ينتفع به الإنسان ويلائمه من علم نافع ومال واسع طيب وصحة وأهل وبنين وما أشبه ذلك، والشر ضد ذلك من الجهل والفقر والمرض وفقدان الأهل والأولاد وما أشبهه، كل هذا من الله، الخير والشر. فإن الله سبحانه يقدر الخير لحكمة ويقدر الشر لحكمة، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا علم الله من الخير أن من الخير والحكمة أن يقدر الشر قدره لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، يعني يقدر لهم المصائب، زلازل وبراكين وفيضانات وتموت أناس. الحكمة من ذلك ماذا؟ والمقصود من ذلك هو خير، هو أن يتذكر الناس ربهم ويتركوا ذنوبهم ومعاصيهم ويرجعوا إليه سبحانه وتعالى. إذن فهذا الشر الذي قدره الله سبحانه وتعالى يعني نتيجته تؤول إلى خير، ولذلك لا ينسب الشر إلى فعله، وإنما الشر ينسب إلى ماذا؟ مخلوقاته، يعني موجود في مخلوقاته لا في فعله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. يقول الشيخ: فإذا علم أو فإذا قال قائل: كيف تجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فنفى أن يكون الشر إليه؟ فالجواب على هذا أن نقول: إن الشر المحض لا يكون بفعل الله أبدا، الشر المحض لا يكون بفعل الله أبدا، الشر المحض الذي ليس فيه خير لا حالا ولا مآلا هذا لا يمكن أن يوجد في فعل الله أبدا. هذا من وجه، لأنه حتى الشر الذي قدره الله شرا لا بد أن يكون له عاقبة حميدة، ويكون شرا على قوم وخيرا على آخرين. فلذلك ما يظهر يعني من أمور فيها شر بالنسبة للبشر هذه مآلها يكون خير، يعني مثل الدواء، يعطيك الطبيب دواء مر وأنت يعني تأكل هذا الدواء على مضض، لكن لماذا تأكله؟ إنك ترجو الشفاء من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، إذن فهو مر لكن عاقبته حميدة. فكذلك ما يقدره الله سبحانه وتعالى من المصائب، فيضانات وزلازل وبراكين وموت وغير ذلك، هو في ظاهره ماذا؟ شر، لكنه في مآله فيه خير للعباد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. يقول الشيخ: أرأيت لو أنزل الله المطر مطرا كثيرا فأغرق زرع إنسان لكنه نفع الأرض وانتفعت به أمة، لكان هذا خيرا بالنسبة لمن انتفع به، شرا بالنسبة لمن تضرر به، فهو خير من وجه وشر من وجه. ثانيا: حتى الشر الذي يقدره الله على الإنسان هو خير في الحقيقة، لأنه إذا صبر واحتسب الأجر من الله نال بذلك أجرا أكثر بأضعاف مضاعفة مما ناله من الشر. ولهذا ذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبع يدها فانجرحت فصبرت وشكرت الله على هذا وقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. ثم نقول: إن البشر حقيقة ليس في إن الشر عفوا إن الشر حقيقة ليس في فعل الله نفسه، بل في مفعولاته، يعني مخلوقاته، المفعولات التي فيها خير وشر، أما الفعل نفسه فهو خير. ولهذا قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر الذي خلقه الله. يدلك لهذا أنه لو كان عندك مريض وقيل له إن من شفائه أن تكويه بالنار، فتكويه بالنار أو فتكويته بالنار مؤلمة بلا شك، لكن فعل هذا ليس بشر بل هو خير للمريض، لأنك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكي. كذلك فعل الله للأشياء المكروهة والأشياء التي فيها شر هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير، لأنه يترتب عليها خير كثير. فإن قال قائل: كيف تجمع بين هذا وبين قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ يقول الشيخ: فالجواب أن نقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني من فضله، هو الذي من عليك بها أولا وآخرا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت سببها، وإلا فالذي قدرها هو الله، لكن أنت السبب، كما في قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وخلاصة الكلام أن كل شيء واقع فإنه بقدر الله، سواء كان خيرا أم شرا. أما الخير فأمره واضح أنه من الله، وأما الشر فإننا نقول إن الشر ليس في فعل الله بل في مفعولاته، ونقول أيضا هذه المفعولات التي فيها شر قد تكون خيرا من وجه آخر، إما للشخص المصاب بها نفسه وإما لغيره. فمثلا إذا نزل المطر وأتلف زرع إنسان لكنه نفع الأمة، فهنا صار شرا على شخص لكنه خير كثير بالنسبة للآخرين. أو نقول: هو شر لك من وجه وخير لك من وجه آخر، لأن هذا الشر إن أصابك لك فيه أجر كثير، وربما يكون سببا لاستقامتك ومعرفتك قدر نعمة الله عليك، فتكون العاقبة حميدة. وهذا كله يحصل، الإنسان قد يبتليه الله سبحانه وتعالى، يكون يعني عاصي وخارج عن طاعة الله عز وجل، لكن ما إن يبتليه الله عز وجل بمرض أو أي مصيبة تنزل به، فيكون ذلك سببا في هدايته في استقامته. فانظر إذن، هذا الذي قدره الله عليه شر بالنسبة إليه، لكن عاقبته حميدة، وهي أنه استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى.